الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فنحن يا أيها الإخوة على عتاب أيام فاضلة وزمن مبارك، أيام هي أفضل الأيام عند الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله. إنها عشر ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: والفجر وليال عشر. فالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة في قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين، وهي الأيام التي نوه الله عز وجل بها في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل التفسير، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. إذن هذه الأيام يا إخوة شأنها عند الله عز وجل عظيم، حري بالمسلم أن يري ربه فيها خيرا من نفسه بأن يجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى مزية هذه الأيام والليالي من جهة أنه يجتمع فيها أمهات الطاعات من صلاة وصدقة وصيام وحج وغير ذلك من العمل الصالح. فمهما استطعت يا عبد الله أن تجد وتجتهد وتنشط في طاعة الله عز وجل، فإياك أن تتأخر، حذاري من الكسل والركون إلى الدعاء والغفلة مع الغافلين، فإنها لأمور مؤسفة ما يشاهد من كثير من الناس حينما تدخل هذه العشر وتخرج وكأن شيئا لم يكن، كأنها كغيرها، الحال هو الحال والتقصير هو التقصير. هذه مواسم خير، هذه أفضال من الله عز وجل تتوالى علينا معشر المسلمين، فلما لا نغتنمها؟ ولما لا نشمر عن ساعد الجد في نيل ما فيها من خيرات وبركات؟ وهي أيام معلومات وليال معدودات، شأنها شأن حياتنا التي ما هي إلا أيام معدودات وليال معلومات، تنقضي وتنتهي هذه الفرصة، فرصة الحياة وزرع العمل الصالح الذي تجني ثماره يوم القيامة. فالجد الجد، والنشاط النشاط، والحرص الحرص، إن استطعت أن تستغل كل دقيقة في هذه العشر فافعل. والأعمال الصالحة كثيرة بحمد الله، إن استطعت أن تصوم فذلك مستحب استحبابا شديدا كما قال النووي رحمه الله، وإن استطعت أن لا تفوتك سنة راتبة وأن لا يفوتك الوتر وصلاة الضحى فافعل. إن استطعت أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام في جماعة مع المسلمين فافعل. إن استطعت أن تكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل وتعالج تقصيرك السابق في الإهمال وربما الهجران لكتاب الله عز وجل، فاحرص، وإن كنت على صلة بكتاب الله عز وجل فزد، وإن استطعت أن تكثر من التسبيح والتهليل والتكبير فذلك من خير ما تفعل في هذه العشر، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أحسن الأعمال في هذه العشر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه يخرجون إلى الأسواق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، وهذه مع الأسف سنة منسية عند كثير من الناس، التكبير والجهر به، فإن استطعت أن تحيي هذه السنة وهذا الخير في طريقك، في بيتك، في سوقك، على فراشك، في كل أحوالك، ليكن لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذه أيام يتزود فيها الإنسان من العمل الصالح ما استطاع، ويرجو بذلك نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وما أسوأه من حال ذاك الذي تمر عليه هذه النفحات وهذه المواسم المباركة وهو معرض عن فضل الله سبحانه وتعالى، لا يحرص ولا يجد ولا تشتاق نفسه إلى فضل الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل. ومن أعظم ما ينبغي الحرص عليه في هذه العشر يا إخوة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان يعلم من نفسه تقصيره فعلا للمعاصي وتركا للواجبات، وهذا ولا شك يحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلنتوب إلى الله ولنكثر من استغفار الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة، فصل: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الله عز وجل وجوب الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة التي تكون بعد هذه الحياة، بل هذا كما سمعت ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور حينما عد النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والكفر باليوم الآخر ضلال بعيد، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومبحث اليوم الآخر عند أهل العلم يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة، كلها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. المبحث الأول: الإيمان بما يكون في البرزخ، والبرزخ المراد به تلك الفترة التي تكون بين الموت، مغادرة هذه الحياة الدنيا، وقيام الساعة. والبرزخ يتضمن الإيمان بأمور: أولا بما يكون عند الاحتضار مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما يكون من ضمة القبر وضغطة القبر التي صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث ما يكون في البرزخ من الفتنة، الاختبار والامتحان الذي هو سؤال الملكين في القبر، فيسألان كل ميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الإيمان بما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، فإن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله فضله ونعوذ بالله من عذاب القبر. هذه المسائل التي تنتظم الإيمان بما يكون في البرزخ. الموضوع الرئيس الثاني ما يتعلق بالساعة وأهوالها ومواقفها، فإن القيامة إذا قامت ثمة مواقف وأهوال شديدة بينها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله ساق من ذلك جملة مما يتعلق بإيتاء الصحف والوزن والشفاعة والحوض وما إلى ذلك. الأمر الثالث هو الإيمان بالجنة والنار وما فيهما، فإن الجنة دار النعيم، نسأل الله أن يدخلنا الجنة، وإن النار دار العذاب والجحيم، نعوذ بالله من النار. وقد جاء في الأدلة وصف الجنة وما فيها ومن فيها ومن هم أهلها وكيف حالهم فيها، وكذلك ما يتعلق بجهنم نعوذ بالله منها، فيجب الإيمان بكل ذلك. والمؤلف رحمه الله أيضا أشار إلى شيء من هذا، أشار إلى نبذة في كل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة. قال رحمه الله: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة. يوم القيامة واليوم الآخر ربما يطلق بمعنى خاص، وهو ما يكون مما يكون بعد نفخة الصور، النفخة الثانية، وإلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فهذا هو المعنى الخاص لليوم الآخر وللقيامة، وهذا بمصطلح القيامة أو يوم القيامة ألصق. ويطلق أو تطلق كلمة اليوم الآخر، والمراد كل ما يتعلق بالحياة الآخرة من البرزخ وإلى دخول الجنة والنار. قال رحمه الله: حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم، يعني أن الساعة أو القيامة الله عز وجل يحيي فيها الناس حياة أخرى تختلف عن هذه الحياة الدنيا. الناس في هذه الحياة يحيون حياة مؤقتة، أما في ذلك اليوم فإنهم يحيون حياة مؤبدة، تعود أرواحهم إلى أجسادهم بعد أن يتكامل عودها في القبور، فإن الأجسام تتحلل في القبور والأرض تأكل الأجساد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل قبيل قيام الساعة، قبيل نفخ الصور النفخة الثانية، يرسل سبحانه وتعالى مطرا أو ماء كالطل أو كالظل تنبت منه أجسام بني آدم، تعود تلك الأجساد مرة أخرى وطورا آخر. الله عز وجل قد خلق الناس طورا بعد طور، فيعودون طورا آخر وتعود أرواحهم في أجسادهم حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة. المقصود أن الناس إذا تكامل خلقهم في قبورهم فيأذن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء بأن ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث فيقوم الناس لرب العالمين، وهذه هي القيامة وهذه هي الساعة. وينبغي أن نعلم أمرين يتعلقان بها: الأول أن الساعة قريبة، والثاني أن لها وقتا استأثر الله عز وجل بعلمه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين في قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فعلمها إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، لها وقت محدد ومعين لكن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذا لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام فضلا عمن دونهما يعلمون متى تكون الساعة، هذا شيء استأثر الله عز وجل بعلمه. أيضا مع ذلك فإن قيام الساعة شيء قريب، والقرب قضية نسبية، يعني بالنسبة إلى الزمن منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى انتهاء هذه الحياة فإن قيام الساعة شيء قريب إذا قورنت هذه المدة بما مضى من عمر الدنيا. وإذا يقول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. فهذا يدل على القرب الشديد بين مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة، ولكن المسألة كما ذكرت مسألة نسبية، يعني هذا قرب بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا. قال رحمه الله: نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال رحمه الله: فنؤمن بالبعث. البعث هو إحياء الناس وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، وهو الذي عبر عنه أيضا بالنشور. قال تعالى: وإليه النشور. والبعث أصل من أصول الملة التي تكاثر في الأدلة بيانها وإثباتها، وهي أعظم الأمور التي أنكرها المشركون بعد التوحيد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث حق لا شك فيه، والناس إذا ماتوا وقبروا فلن يكون هذا نهاية المطاف. خطأ وأي خطأ ما يقوله بعض الناس إذا ذكروا موت أحد، قالوا إنه دفن في مثواه الأخير. نسمع هذا ولا لا؟ ونقرأ هذا أيضا، يقولون فلان دفن في مثواه الأخير. هذا كذب، هذا كلام باطل ليس بصحيح. ليس الموت وليس القبر مثوى أخيرة، إنما هي مرحلة من المراحل. أما المثوى الأخير فإنه تلك الدار التي تكون بعد ذلك، إما جنة للمؤمنين وإما نار للكافرين. فهذه مرحلة من المراحل، وهي ما يكون في البرزخ كما أسلفت. فالمقصود أن الكفار كانوا ينكرون ذلك أشد الإنكار، وهذا من سفه وضعف عقولهم. ما حجتكم وما دليلكم؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. سبحان الله، ما أدراكم وما أعلمكم؟ أليس الذي أنشأكم أول مرة وأنتم تقرون بذلك قادرا على أن يعيدكم مرة أخرى؟ أليس العقل الرشيد يسلم بأن الإعادة أسهل من الإنشاء؟ الإعادة لشيء كان موجودا أسهل من إنشاء شيء كان معدوما ولم يكن موجودا. فإذا كان الله عز وجل قد قدر على الخلق فهو على الإعادة أقدر سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الأمر حق لا شك فيه، وهو أن الله عز وجل سيحيي الناس لأجل أن يحاسبوا ثم أن يجازوا. قال: حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور بالإجماع، كما ذكرنا هذا فيما مضى. والنفخ في الصور يتعلق به أمران: يتعلق به انتهاء حياة، ويتعلق به ابتداء حياة. النفخة الأولى يتعلق بها انتهاء الحياة على هذه البسيطة، فإنه إذا بقي من بقي في هذه الحياة في آخر أيام هذه الدنيا، وأذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل أن ينفخ في الصور، فإن بهذا النفخ يصعق الناس ويهلكون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه هي النفخة الأولى التي هي نهاية حياة. ثم يأذن الله عز وجل بنفخة أخرى، هذه بداية حياة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فشأن هذا الملك الكريم شأن عظيم، أوكل الله سبحانه وتعالى به هذا الأمر المهم والعظيم، وهو إنهاء ما بقي من هذه الحياة على هذه البسيطة، ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل الناس بواسطة هذا النفخ الذي يكون من إسرافيل عليه الصلاة والسلام. قال: حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. الصور سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ففسره بقوله: قرن ينفخ فيه. قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: قرن ينفخ فيه. والمقصود بذلك من جهة اللغة بالقرن أو الصور يعني ما يعرفه الناس ويسمونه بالبوق. ما يسمونه بماذا؟ البوق، تلك الآلة المجوفة التي يزمر بها، التي هي ضيقة في طرف وواسعة في طرف آخر. هذا قدر مشترك يعرفه الناس في هذا القرن أو في هذا الصور، ولكن لا شك أن الحقيقة التي عليها ذاك الصور الذي ينفخ فيه أو ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فلا شك أنها حقيقة عظيمة، والله عز وجل أعلم بكيفية هذا الصور. المقصود أن هذا الصور أوكل الله عز وجل به إسرافيل عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور ما طرف مذ وكل به. الطرف ما هو؟ هذه حركة العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب الصور مذ وكل به، لأنه يخشى أن يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنفخ في أثناء ماذا؟ طرفه. انظر إلى عظيم استجابة وطاعة الملائكة لله سبحانه وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله النفخة الثانية، والصحيح من كلام أهل العلم ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن النفخ في الصور يكون مرتين فهما نفختان، وأما القول بأن النفخ في الصور يكون ثلاث مرات فإنه قول مرجوح والعلم عند الله عز وجل، إنما هما نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هما نفخة صعق ونفخة بعث. وأما قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فإن الفزع لا يتنافى مع الصعق، فإنه يكون قبل حصول الصعق فيفزع الناس، لأن تلك الصيحة صيحة عظيمة جدا تأخذ القلوب بالخوف والرهبة فيفزعون، ثم على إثر ذلك يصعقون، ثم على إثر ذلك يصعقون. فهما نفختان بينهما 40، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا لأبي هريرة رضي الله عنه 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت، يعني لا أجيبكم. والسبب أنه ما بلغه أو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا لهذه 40، فهو يبلغ ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم ما هي هذه 40، أهي 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، الله تعالى أعلم. لكننا نؤمن أن بين النفختين 40، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية هي علامة الساعة، إذا كانت قام الناس لرب العالمين وقامت القيامة وكانت الساعة، وهي التي قال الله عز وجل عنها فإذا نقر في الناقور، وهي التي قال الله عز وجل أيضا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي نفخة الصعق، والرادفة هي نفقة البعث، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله فيقوم الناس من قبورهم، إذا نفخ في الصور هذه النفخة قام الناس. قال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا نفخ في الصور حي الناس وقاموا من قبورهم. ويجب علينا أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه القبر، هو أول من تنشق عنه الأرض، أول من يخرج من قبره من الناس هو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ويقوم بعد ذلك الناس، وإذا قاموا من قبورهم فإنهم يكونون على هيئة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين المؤلف رحمه الله في قوله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان. هذه صفات ثلاث للناس إذا قاموا من قبورهم. أولا أنهم يكونون حفاة، فلا توجد ماذا؟ نعال ينتعلونها، يكونون حفاة. الصفة الثانية أنهم يكونون عراة، ولما سالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وهي أن الناس يكونون عراة في ذلك المقام العظيم الرجال والنساء جميعا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، من أن ينظر رجل إلى امرأة أو تنظر امرأة إلى رجل، المقام مقام عظيم. وينبغي علينا أن نؤمن أن الناس إذا قاموا كما أسلفت يكونون عراة، لكنهم بعد ذلك يكسون، لكنهم بعد ذلك ماذا؟ يكسون، يعني يلبسون ثيابا. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، هذا يعني قوله أول يدل على أن هناك من يكسى بعده عليه الصلاة والسلام، فأول من يكسى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح قال أول من يكسى إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا يعني أفضلية إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيب لا. طيب، وما القاعدة هنا؟ نعم أحسن، الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل، الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. الصفة الثالثة أنهم يكونون غرلا، غرلا جمع أغرل، والأغرل غير المختون، بمعنى أن من كان مختونا فإنه تعود إليه تلك الجلدة التي كانت على ذكره وقطعت، تعود مرة أخرى ليتحقق قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فيتحقق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فيتكامل خلق الناس كما كان أول مرة، والله المستعان. قال رحمه الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا بعث الناس كان بعد ذلك الحشر، إذا بعثوا وأحيوا وقاموا من قبورهم إنهم بعد ذلك يحشرون إلى أرض المحشر. وهذه الأرض وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بأنها أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. كم صفة؟ أربع صفات، بيضاء عفراء يعني بياضها ليس بياضا ناصعا يضرب إلى الحمرة، قال بيضاء عفراء كقرصة نقي، القرصة يعني الخبزة، ما نسميه القرص يعني الخبزة، والنقي هو الدقيق الصافي، والخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي تكون ماذا؟ مستوية، ما فيها نتوءات ولا حفر ولا شيء من هذا، كذلك الأرض تكون ماذا؟ أرضا مستوية كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، ليس هناك علامات يعرف الناس بها المواقع والأماكن كما هو الحال على هذه الأرض، الناس يتعرفون بعلامات من جبال من أودية من علامات منصوبة، أما يوم القيامة فالأرض ليس فيها علامة من العلامات، فيتحقق قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض. الصحيح من كلام أهل العلم أن الأرض تتبدل صفات وذاتا، تتبدل ماذا؟ صفات وذاتا، الأرض في صفاتها تتغير وهي في ذاتها تتغير. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها بخطيئة. أرض بيضاء كأنها ماذا؟ فضة نقية، وأيضا لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها بخطيئة. وأثر الصحابي كما تعلمنا في هذه المقامات الغيبية له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة الأرض التي يحشر الناس عليها. أما حالهم إذا حشروا فإنها أحوال متفاوتة مختلفة. الكفار يحشرون على حال بئيسة، قال الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، نسأل الله السلامة والعافية. يحشرون على وجوههم يعني يمشون على وجوههم. سبحان الله العظيم. في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فانظر ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ ما الجواب؟ بلى والله، الله على كل شيء قدير. فانظر إلى هذه الهيئة البائسة، أن الكافر ماذا؟ يمشي على وجهه. وليس الأمر هذا فحسب، بل يكون ماذا؟ كما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يفقدون هذه الحواس. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا إنما يكون أول ما يبعثون، ثم تعود إليهم بعد ذلك حواسهم. وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة، ما يقتضيه الجمع بين الأدلة، فإنهم يتكلمون ويتحاجون في النار ويسمعون جواب بعضهم وجواب الملائكة إلى آخره، والله عز وجل يسألهم ويحاسبهم ويجيبون. فدل هذا على أن هذه الحواس والعلم عند الله عز وجل تعود إليهم بعد ذلك. وأفيدك يا طالب العلم بفائدة مهمة في مباحث اليوم الآخر، وهي أن الأدلة في هذا الباب كثيرة، وربما يظهر لك أول وهلة حصول شيء من التعارض بينها. والجواب القوي المهم الذي ينفعك في الجمع بين هذه النصوص هو أن ذلك اليوم يوم طويل ومواقفه كثيرة، وعليه فبعض الأدلة تحمل على وقت دون وقت أو مقام دون مقام، والأخرى على وقت آخر ومقام آخر. وقد أجاب بنحو هذا الجواب ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري في إجابته لمسائل سئل عنها، والظاهر أنها مسائل نافع بن الأزرق الخارجي، فإنه بين أنه يوم طويل. ففي بعض الأحوال يكون الحال كذا، وفي بعض الأحوال يكون الحال كذا، والعلم عند الله عز وجل. أيضا من أحوال الناس في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. سبحان الله العظيم. المتكبر يحشر صورته صورة رجل، لكن حجمه حجم ماذا؟ نملة. الذر هو النمل الصغير. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء وفاق، كما أنه كان يتعالى على الخلق، الله عز وجل يجعله صاغرا في ذلك اليوم. أيضا من أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم ما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسأل الناس تكثرا يحشر وليس في وجهه مزعة لحم، يعني وجهه يصبح ما فيه ولا قطعة لحم، كأنه يصبح هيكل كما يسمونه هيكل عظمي ليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الذي يسأل الناس تكثرا، عنده ما يكفيه ولكنه ماذا؟ يستكثر، يطلب المزيد. أيضا من أحوال الناس في ذلك اليوم أن أهل الوضوء يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء. أيضا من أحوال الناس في ذلك اليوم أن الشهداء يحشرون ودماؤهم تسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. وفي الجملة يحشر أهل الإيمان على أحسن حال، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني مكرمين. يقول اليوم جاء الوفد يعني من أكرم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاشا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما يجب أن نؤمن به في ذلك المقام أن الحيوانات تحشر كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا يدل على أن الحيوانات تحشر ويتحقق عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص في ذلك اليوم العظيم من الشاة، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فكما ثبت هذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نؤمن أو يجب أن نؤمن به أيضا في ذلك اليوم العظيم أن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا فلا يتخلف أحد، أحصاهم الله عز وجل وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله، أو قال عليه الصلاة والسلام يحشر الأولون والآخرون في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، الأولون والآخرون من لدن آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر وإلى آخر إنسان في هذه الحياة، كلهم يحشرون في موضع واحد وفي مكان واحد وهو أرض المحشر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك المقام إذا حشر الناس فإنه يطول مقامهم ويعظم كربهم، حتى إن الأمم تكون جاثية وترى كل أمة جاثية، يصل الأمر إلى حد أن تبلغ القلوب الحناجر، وهذا والله أعلم على حقيقته وظاهره، فإنه مع الخوف القلب ماذا؟ يرتفع، فيصل القلب إلى حد ماذا؟ الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كل امرئ له شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يصل الأمر إلى حد أن تشيب رؤوس الأطفال، إلى هذه الدرجة تشيب رؤوس الأطفال، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وتدنو الشمس من الخلائق كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون منهم بمقدار ميل، قال سليم بن عامر أحد رواة هذا الحديث رحمه الله: فوالله ما أدري ماذا أراد بالميل، أميل المسافة أم ميل المكحلة، وكلاهما والله إن كان هذا أو هذا فالأمر والله عظيم، فإن الشمس لو قربت في هذه الحياة من الأرض ولو شيئا يسيرا احترق كل ما على هذه البسيطة، فكيف إذا بلغت منهم إلى مقدار ميل وليكن ميل المسافة؟ فلا شك أن المقام مقام عظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعرقون ويختلف حالهم بحسب أعمالهم، منهم من يكون عرقه إلى حد كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حد ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه إلى موضع عقد الإزار، ومنهم من يلجمه العرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. فهذا يدل على أن حال الناس في ذلك اليوم حال عظيمة جدا يصيبهم من الكرب الشيء العظيم، والله المستعان. لكن فاتني أن أنبه إلى أن من شاء الله عز وجل تخفيف ذلك المقام عليه فإنه يخفف عليه، ومن أولئك السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهر بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه. كلكم من وراء الظهر؟ من وراء الظهور. كلكم أنت وش عندك؟ الظهر ولا الظهور؟ الظهور. أي أنا عندي الظهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحسنت، بارك الله فيك. وهذه الجملة تحتاج إلى شرح طويل، نؤجله إن شاء الله إلى درس الليلة القابلة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسأل هذا الأخ: هل يحرم على الحاج الذي عليه الهدي في هذه العشر أخذ شيء من شعره أو ظفره كالمضحي إذا كان متمتعا أو المتطوع بالهدي؟ الجواب: لا، حكم الهدي في هذا يختلف عن حكم الأضحية، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المضحي للمهدي، فالمضحي هو الذي يقال له: لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء. وأما من لم يكن عنده أضحية لكنه ينوي أن يكون متمتعا أو قارنا فيريد أن يضحي، أو حتى إذا كان مفردا يريد أن يهدي تطوعا، فنقول إنه لا يلزمك أن تمسك. وقياس أحد إحدى الصورتين على الأخرى قياس غير صحيح، وهذا المقام ليس مقام يعني قياس، هذا تعبدي. ذبح الهدي خارج الحرم لا يجوز، الذبح يجب أن يكون في حدود الحرم، في مكة، في منى، في مزدلفة، أما خارج حدود الحرم ومن ذلك عرفات إنه لا يجوز، إنما الذبح في موضع الحرم هديا بالغ الكعبة. هل لي أن أقدم سعي الحج على الطواف لا سيما إن كان هناك زحام في المطاف؟ الجواب: نعم، إن كنت مفردا أو قارنا، إذا طفت طواف القدوم فإنك تسعى بعده سعي الحج، لكن إن لم تطف طواف القدوم فلا تسعى سعي الحج، إن طفت طواف القدوم اسعى سعي الحج. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه لا يمكنه ذلك، وإنما يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده. الوقوف على جبل الرحمة في يوم عرفة، هل هو من السنة؟ الجواب ليس من السنة، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل، والذي يفعله الناس اليوم من التدافع وربما التقاتل ويعرضون أنفسهم للخطر لأجل أن يصعدوا إلى الجبل، نقول إنهم ليسوا على سنة في هذا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد الجبل، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات التي هي أسفل الجبل، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فأنا آسف في الحقيقة على أناس يتكبدون يعني جهدا ويضيعون وقتا طويلا حتى يصلوا إلى الجبل، ربما في زحام وحر وشمس، ثم بعد ذلك يحرص على الصعود فيتعب وتضعف قواه ويضعف عن الدعاء والذكر لأجل أن يفعل شيئا ما أمره الله به ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقف حيث كنت، المكان الذي تيسر لك قف فيه والحمد لله، الله سهل عليك. يعني كثير من السنن يتكاسل الناس عنها ثم يحرصون على شيء لا أصل له في السنة، عجيب والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرف إيش كلها موقف. حيث تيسر لك اكسب وقتك واحفظ جهدك ووفره للشيء المطلوب منك، وهو دعاء الله عز وجل وذكره في ذلك اليوم. نسافر في الحملة من الرياض إلى جدة ثم مكة بالطائرة، من أين ومتى يتم لبس الإحرام والتلبية بالنسك؟ البس في الوقت الذي تشاء، تجهز والبس في الوقت الذي تشاء ولو في بيتك في الرياض، لكن تحرم إذا حاذيت الميقات. والغالب أن يعني القائد في الطائرة يخبر الناس أن قد حاذينا الميقات، يعني إذا أنت قادم من الرياض سوف تأتي إلى جدة، فإنك إذا مررت بالسيل فإنه سوف يعني تخبر بذلك قبيل أو قبل وصولك إلى جدة، ولا يجوز أن تؤخر الإحرام إلى جدة. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، أما من قدم عليها فإنه يحرم بالميقات الذي يمر عليه أو إذا حاذاه، هذا هو المشروع الذي دلت عليه السنة. هل يجوز الإحرام في النظارات الطبية؟ الجواب نعم، لبس النظارات ليس من محظورات الإحرام، سواء كانت طبية أو كانت شمسية، كذلك لبس الساعة، كذلك لبس الخاتم، كل ذلك ليس من محظورات الإحرام. إذا أقيمت الصلاة وأنت أثناء طواف القدوم هل تقطع الطواف بعد انتهاء الصلاة تعيد ذلك الشوط؟ إن أعدت الشوط كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء. أقول إن أعدت الشوط كان أحوط وفيه خروج من خلاف العلماء، والله أعلم. يقول: ألا يحمل قول الناس انتقل إلى مثواه الأخير أن يكون ذلك في الدنيا، فالقبر أول منازل الآخرة، فإذا كان هذا أول منازل الآخرة فهذا آخر منازل الدنيا. ما هو آخر منازل الدنيا؟ القبر آخر منازل الدنيا؟ ليس صحيحا، فحملها يعني لا وجه له، ولا سيما أن العبارة لا توهم هذا، انتقل إلى مثواه الأخير. فعلى كل حال من يطلق هذه الكلمة من المسلمين هو لا يريد، إنما هي عبارة يعني درجت، والله أعلم من أين دخلت على الناس، لكن ينبغي أن نصحح مثل هذه الجمل في كلام الناس، حتى ولو كانت مجملة محتملة ينبغي علينا أن نصححها. ما المقصود بقوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا بعد النفخة الثانية؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الناس يرقدون رقدة، ينامون نومة بين النفختين، وهذا جاء عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من أهل التفسير، وهذا ظاهر الآية أنهم إذا بعثوا يقولون: من بعثنا من مرقدنا. وروي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح، إنما في هذا الباب آثار عن السلف مع ظاهر القرآن أن الناس بين النفختين ينامون نومة ويرقدون رقدة، ثم بعد ذلك، وهذه الرقدة يفتر فيها عن المعذبين العذاب، يفتر فيها عن المعذبين العذاب، والله تعالى أعلم. إذا نزل بطالب العلم هم وشتت عليه أمره في طلب العلم، ماذا عليه أن يفعل؟ إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واصدق في التضرع وأبشر، سوف ينجيك الله سبحانه وتعالى من هذا الكرب العظيم. أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي، قم الليل، أكثر من النوافل وأكثر من الدعاء في أوقات الإجابة، وأنا ضامن لك إن شاء الله أنه سوف تسكن نفسك وتهدأ وتطمئن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبره، وكيفية الصلاة على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لعله يقصد السلام. ابن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الذي جاء عنه أنه كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسلم، وذلك إذا قدم من سفر أو أراد سفرا. وكان يقول رضي الله عنه إذا وقف حذاء القبر الشريف يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فافعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أنا شخص مريض، هل يجوز أن تنوب عني أمي في رمي الجمرات؟ من كان عاجزا عن رمي الجمرات فإنه يجوز أن ينيب غيره من الحجاج أن يرمي عنه، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق. فكون الوالدة تنيبك إذا كانت مريضة، أو كونك أنت تنيبها إذا كنت أنت مريضا، كل ذلك لا حرج فيه، لكن المهم هو أن تكون فعلا عاجزا عن الذهاب للرمي بنفسك، حتى لو كان الوقت متأخرا وقد خف الزحام. فإذا كنت تقول: والله لا أستطيع، أنا متعب جدا أو مريض أو عاجز، نقول: الحمد لله، الله عز وجل ما جعل عليك في الدين من حرج. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.